الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الله عز وجل لنبيه: ألم ترى؟ فهنا إشكال: ألم ترى؟ هل هذا من الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى؟ الجواب أن هذه واقعة كانت في بني إسرائيل، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاصر بني إسرائيل. فما معنى قول الله عز وجل ألم ترى؟ الرؤية هنا رؤية يقين، رؤية يقين، وإن كان غائبا ولكن يحل محل الشهادة. ألم ترى؟ وإن كان النبي لم يشهدها وإنما شهدها يقينا لأنها خبرا من الله. وهذا دائما يكون الخبر اليقين يقوم مقام الشهادة، فتقول: وأشهد أن محمد رسول الله. أنت ما رأيت، وأصل الشهادة المشاهدة، أن تشاهد، ولكن قام اليقين مقام الشهادة. فقال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ ألم ترى؟ إذن هذه رؤية قلبية تقوم مقام اليقين، كأنه شاهدها. إذن هذا محل خطاب اليقين، ليس خطاب الرؤية، ليس خطاب الرؤية البصرية. إذن الخبر، ملخص الكلام، الخبر الذي يقوم مقام اليقين يحل محل الشهادة والرؤية البصرية، كأنه رأى. واضح الكلام كده؟ فهذا هو قوله تعالى ألم ترى. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. المسألة الثانية أن الله لم يبين جنس هؤلاء الذين خرجوا، من هم؟ ليس في الآية أسماؤهم، ولا من أي بلد كانوا، ولا من أي مكان كان. واضح؟ إذن هذا علم لا ينفع، علم لا ينفع، وإنما الذي ينفعنا الحكم والحكمة التي تقوم في النص. ما الحكمة من ذكرهم؟ واضح؟ كي نتأسى بها، وهذا هو أصل كل خبر يذكره رب العالمين عمن كان قبلنا، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. والعبرة من العبور، كأنك تعبر شيئا كي تصل إلى المكان الثاني، فيقول لك هذا مكان يعبر بك إلى المكان الثاني، فأنت تريد أن تصل من هذا المكان إلى هذا المكان، أي تعبر من هذا المكان إلى هذا المكان، فلابد لك من شيء. هتركب مثلا أي حاجة، هتركب مش عارف زي مركبة ولا بتاع، عشان توصل الناحية التانية. فالعبرة من العبور، فالأصل في هذا الخبر أن يصل إليك وتأخذ منه الحكمة. لقد كان في قصصهم عبرة، أي تعتبر بذلك. واضح الكلام؟ فهذا معنى كلمة العبرة في هذا، في هذا الأمر، في هذا الأمر. قد تأتي العبرة بمعنى العظة، بمعنى العظة، مفهوم؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، نسقيكم مما في بطونها. إذن الشاهد أن كلمة العبرة من العبور، الأصل أن كل خبر، ده قاعدة، كل خبر في القرآن والسنة الأصل أن النبي أن الله عز وجل يبينه وأن النبي عليه الصلاة والسلام يبينه، الأصل أن تتلمس مقام العلة والحكمة فيه كي تتعظ أنت به وتمضي عليه، إما حكما شرعيا فتستجيب، وإما نهيا شرعيا فتبتعد عنه. هو ده الأصل، واضح الكلام؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، كما ذكرنا لم يذكر جنس المكان ولا جنس الأشخاص ولا جنس بلدهم مثلا ولا جنس لغتهم مثلا، لم يذكر جنس ذا، يبقى هذا علمي علم لا ينفع، واضح؟ وإنما الذي ينفع ما الحكمة من ذكرهم، مفهوم الكلام؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، إذن قول عبد الله بن عباس هذا ثابت عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح إليه، يبقى معنى ذلك أن هذا له حكم الإيه؟ أن هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الإيه؟ هذا له حكم الرفع. لذلك كما ذكرنا دائما بأن أفضل التفسير بل الذي لا يصح غيره التفسير بالمأثور، وهذا يبين لك كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن كله، قد فسر القرآن كله. كيف يفسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ إما باللفظ المباشر، وإما بالفعل، وإما أن يحكيه عنه أصحابه قولا لا يعلم عن الصاحب مخالف، واضح الكلام؟ تاني، إما أن يفسره تفسيرا مباشرا، إن أعطيناك الكوثر، روى البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس نهر أعطانيه الله في الجنة، يبقى ده إيه؟ تفسير مباشر، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال النبي عن الترمذي في القبر، بل اسمه تفسير إيه؟ تفسير مباشر للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، عند الترمذي وابن ماجه قال النبي رؤية الله، يبقى هذا تفسير مباشر. أو فعل من النبي عليه الصلاة والسلام يبين الآية ولله على الناس حج البيت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الأحكام من الذي سيبينها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ وإذا نسخت السنة آية من القرآن فهو بيان، بيان أيضا للقرآن، ومن هنا تفهم وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن. إذن هذه الآية نص على أن النبي بين القرآن، يبقى بينه كيف؟ إما نصا مباشرا، وإما فعلا تفسيرا للآية، واضح؟ وإما نسخا لحكم في الآية، وإما قول من صحابي لا يعلم له مخالف تكون له حكم الرفع، واضح الكلام؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما قال في هذه الآية هناك تفسيران له، والتفسيران يعني تفسير يوافق القرينة، قرينة الآيات، وتفسير ثاني يلج تحت حكم الآية. أول شيء عبد الله بن عباس رضي الله عنه ساق الإمام الطبري بإسناده إلى عبد الله بن عباس قال بأنهم قوم خرجوا من ديارهم يحذرون ويخافون الطاعون، يخافون على أنفسهم من الموت من الطاعون الذي حل بديارهم، فخرجوا خوفا من الموت، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم بأن الطاعون ليس هو القاضي بذلك، وإنما إذا أراد الله شيئا كان ولا راد لقضائه فأماتهم الله. إذن هم يريدون الخروج من أمر الطاعون، واضح؟ حذر الإيه؟ حذر الموت. يبقى أولا هذا الأثر من عبد الله بن عباس على أن أقوام خرجوا يحذرون الموت من أمر الإيه؟ الطاعون الذي حل بديارهم، فأماتهم الله بهذا الأمر، فقال لهم الله موتوا. ما معنى قال لهم الله موتوا؟ هل قال لهم الله موتوا بالأمر أي موتوا فماتوا، أم أن هناك نبيا دعا عليهم ك كما هناك بعض الأثار لكن لا تثبت، وإنما الأصل ظاهر ظاهر الآية، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم بأنهم ما شاء الله كان وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. لكن هنا مسألة، يبقى هذا الأثر التفسير من عبد الله بن عباس الأول، هنا مسألة، هل يجوز الخروج من المكان إذا كان به طاعون أن يخرج فرارا منه، أن يخرج فرارا منه؟ الجواب هذا واضح في حديث عمر في طاعون عمواس الذي مات بسببه أبي عبيدة، واضح كلام. فلما خاطب عمر رضي الله عنه قال هل عندكم من رسول الله خبر بذلك، فتكلم عبد الرحمن بن عوف، وهذا دليل على أن المفضول قد يكون عنده علم عن الفاضل، لأن الفاضل عمر وعبد الرحمن بن عوف مفضول، ولكن لا يستلزم من ذلك أن يكون الفاضل عنده العلم دائما. فأخبره عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين إني عندي علم من رسول الله بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصابكم الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإن سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإن سمعتم به بأرض فلا تدخلوها. واضح الكلام كده؟ فعمر رضي الله عنه قال الحمد لله. في رواية أخرى عند الإمام أحمد وابن حبان قال عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إن الطاعون سقم أرسله الله عذابا على من كان قبلنا من الكافرين ويكون رحمة من الله لعباده المؤمنين. دي زيادة عند الإمام أحمد. إذن ممكن يكون نوع المرض واحد فيكون عذابا لمين؟ للكافر، صحيح؟ ويكون رحمة لمن؟ للمؤمن. ما هو الكافر والمسلم يصيبان بالحمى، صحيح؟ لكن هذا عذاب له، وأما للمؤمن فهو يمحو الله به الخطايا. في صحيح البخاري قال النبي لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، صح الكلام؟ إذن نوع جنس المرض قد يكون عذابا لفئة وقد يكون رحمة من الله لفئة أخرى. فقد ينال عبد بهذا الطاعون موتا يرتقي به إلى الشهادة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة، الطاعون شهادة. لكن لو واحد كافر مات بطاعون هترجع للقاعدة اللي احنا ذكرناها في كتاب الجنائز، صحيح؟ يبقى هنا ايه الشرط وجد، لكن في مانع ان هذا ايه ان هذا كافر، ان هذا كافر، خلاص. فقال ابو عبيدة أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لفعلت به فعل. قال أرأيت إذا كان غنم في أرض ما وتريد أن تحرثها تأكلها وتشربها وحرثها في مكان ما، أكنت تتركها في هذه الأرض بغير أكل وشرب وكلام ده وتموت، أم تذهب بها إلى هذه الأرض التي تحرثها؟ قال وإنما هذا بقدر الله ورعيتها هنا بقدر الله، أي أخذ بالإيه؟ أي أخذ بالسبب، أخذا بالإيه؟ أخذا بالسبب. يبقى هذا هو، يبقى هذا أيضا من قدر، من قدر الله، كالمرض من قدر الله والأخذ بالدواء سبب وهو من قدر، من قدر الله. لذلك السبب من قدر الله عز وجل، تجوع قدر الله، تدفع الجوع به بالطعام وهو سبب، صحيح؟ وهو من قدر الله أيضا، يعطش من قدر الله ثم يدفع هذا به بقدر الله أيضا، يعصي، صحيح؟ يبقى هنا يدفع هذا به بالتوبة ولا يحتج بالقدر على المعصية فيدفع هذا بالتوبة. لذلك يقول لك إيه؟ يقول لك تدفع أقدار الحق بالحق للحق، تدفع أقدار الحق بالحق لإيه؟ للحق، لأن الله هو الذي أمر أن نأخذ به، أن نأخذ بالأسباب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا الطاعون ليس هو الذي يضر بذاته، ليس هو الذي يضر بذاته. يجلس المرء مع مريض، اثنين بيقعدوا مع مريض، يقوم أحدهم وقد أخذ العدوى والثاني ما أخذ شيء، صحيح؟ إذن هي ما تعدي بنفسها، لا تتعدى العدوى، أنها تتعدى لا تتعدى بذاتها، وإنما هو بقدر الله. لكن مع ذلك أنت بتأخذ بالأسباب، وفر من المجزوم كفرارك من الأسد، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنت فر يعني تأخذ به بالسبب، لكن مع أنك بتأخذ بالسبب يقوم قلبك بالعبودية أن هذا لا يضر بذاته، لأنك لو اعتقدت أنه يضر بذاته لكان شرك، لكان شركا، واضح؟ إذا هذا نوع أثر من كلام عبد الله بن عباس مثل هذه المسألة. الأمر الثاني، قال عبد الله بن عباس قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قال هم قوم إنما عدا عليهم أقوام فجبنوا وخرجوا من ديارهم. يبقى كان الأصل أن يجاهدوا، الأصل أن يجاهدوا، وهذا من هؤلاء القوم يعد جبنا، فخرجوا يحذرون الموت حتى لا يقاتلوا، عدا عليهم أقوام، أنت قاعد في بلدك وعدا عليك أقوام من الخارج، واضح؟ فصار هنا جهاد الدفع، فجهاد الدفع هنا واجب بالإجماع، صار هنا إيه؟ واجب بالإجماع، أن تحفظ على دينك وتحفظ على عرضك وعرض أهلك وزوجتك وأولادك إلى آخر، يبقى هنا صار فرض عين، صحيح؟ فجبن أقوام وتركوا هذا خوفا أن يموت في القتال، فعاملهم الله بنقيض القصد فقال لهم الله موت، أي أنتم خفتم من ذلك من الموت. قال ابن كثير معلقا بعد أثر عبد الله بن عباس: وهذا دليل على أنه لا يغني الحذر من القدر مع السعي في السبب. يعني هم أرادوا أن يأخذوا بالسبب ويخرجوا، مفهوم؟ لكن هذا لا يجوز، هذا حرام. فأماتهم الله كي يعلمهم رب العالمين بأنكم خشيتم من هذا الموت، فإن الموت والحياة بيدي أنا، واضح الكلام؟ فالذي خفتم منه أنا أوقعتكم فيه أيضا، لذلك فقال لهم الله موت ثم أحياهم. لذلك التفسير هنا هو التفسير المباشر للآية دي، التفسير المباشر للإيه؟ للآية دي. التفسير الثاني يندرج تحت الحكم اللي هو مسألة الطاعون. طب ليه تفسير مباشر؟ لأنه تهيئة للآية التي بعدها، تهيئة من الله عز وجل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها الآية اللي بعدها ليه؟ وقاتلوا في سبيل الله، صحيح كده؟ إذن كانت الآية تهيئة للإيه؟ لهذا الأمر، أي لا يفعل منكم أحد كفعل هؤلاء. فإذا قضى الله لعبد موتا في مكان فإنه يكون به لا محالة، فلا يقولن أحد يفر عبد من شيء ما خشية أن يقع في الموت، فإن الله يعامله بنقيض القصد. دي قاعدة، اوعى تفر من طلب العلم وتقول أنا عشان طلب العلم لا بيأكل ولا بيشرب ومش عارف إيه والكلام ده كله. تستطيع أن تطلب العلم وتستطيع أن تعمل أيضا، لكن لا تكن مفتونا بالدنيا، فشيء قليل قد يرضيك، فقد تترك طلب العلم من أجل أمر الدنيا ويعطيك الله الدنيا لكن يسلب منك أمر دينك فيعاملك بنقيض القصد. فتريد أن تفر من هذا وقعت فيما هو أضر منه. واضح؟ هذه قاعدة. لا تحاول أن تفر من شرع الله وأن تتملص من أحكام الله، فإن الله سيعاملك بنقيض القصد. هذا هو أصل. لذلك لما أرادوا أن يخرجوا وجبنوا عن ذلك، عن الحكم الشرعي، فلما خرجوا فقال لهم الله موتوا. لذلك ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كان العبد في برج مشيد وأغلق عليه 1000 باب وقضى الله عليه موتا، ما سيكون؟ لا محالة. فليس الذهاب إلى الجهاد يكون موتا، لا، ولا المكس عن الجهاد يكون حياة، لا. واضح الكلام؟ افهم هذا أصل، هذه قاعدة، هذا ضابط. فالله عز وجل أراد أن يعلم الصحابة ذلك، فليس الخروج إلى الجهاد يكون سببا في موتك، لا، وليس المكس عنه يكون أيضا بقاء لحياتك. وانظر إلى خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لا في كفر ولا في إسلام غلب قط، لا في كفر ولا في إسلام، لا في كفر ولا في إسلام، وحضر المشاهد كلها. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعينه قائدا على الجيوش، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله. واضح؟ ومع ذلك مات على فراشه. الموت كالرزق يأتيك من حيث لا تدري. واضح؟ فليس معنى ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب، لا، وإنما العبد يمضي في الأسباب الشرعية، ويذهب هنا إلى طلب العلم، ويذهب هنا ويذهب إلى عمل، هذه الأمور يمضي في حياته. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يصلك الموت حيثما كنت، كما يصلك الرزق حيثما كنت. فأراد الله أن يعلم الصحابة ذلك، أن هؤلاء أقوام جبنوا عن ذلك فخرجوا من ديارهم. ما العلة؟ حذر الموت، أنهم يحذرون الموت. قال الله عز وجل يعاملهم بنقيض القصد، فقال لهم الله موت، وهذا قول كوني، أمر كوني، لأنه قضى الله عز وجل بذلك، ليس القول الشرعي. فقال لهم الله موت ثم أحياهم. ثم هنا تفيد الترتيب مع التراخي، وهذا دليل على البعث، دليل على البعث. لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، أي الذي يخلقكم، الذي خلق من عدم، هل يعجز أن يعيدكم؟ الجواب لا. هل الذي خلقكم وأمرك ونهاك، أمرك أن تفعل ونهاك ألا تفعل، هل تظن أنه بعد ذلك لا يبعثك فيحاسبك على ما أمرك وما نهاك؟ الجواب لا. هل تظن حينما أنزل إليك كتب وأرسل إليك الرسل ثم تموت ولا يبعثك ولا يسألك؟ الجواب لا. أنت تنزه نفسك عن هذا أصلا، فكيف تظنه برب العالمين؟ فلا بد لك من لقائه. يبقى هذا دليل على إحياء الإيه؟ على إحياء الموتى ثم أحياه. إن الله لذو فضل، اللام هنا لام التأكيد، وذو صاحب، لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثرهم لا يؤمنون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال تعالى سلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا يفيدك على فتنة الأكثرية، لا تجعلها في ميزانك، فتنة الكثرة لا تضعها في ميزانك، فإن أكثر المفتونين يفتنون بأمر الكثرة. انظر أكثر الناس بيعملوا كده، الناس كلها بيعملوا كده. خد بالك أنت كطالب علم، أنت اللي قدامي ممكن تعرف من نفسك إنك اتفتنت إذا رأيت من قلبك بأن العلم وطلب العلم صار يخفض ضوءه في قلبك، لأنك عارف إن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثرهم لا يشكرون، أكثرهم، لكن البيئة المحيطة أثرت فيك لا شك. لا شك، تحاولش تخدع نفسك، البيئة المحيطة أثرت فيك، فضوء العلم بدأ يخفض في قلبك. حتى السنن الصلوات بقت تقع منك كتير، قراءة القرآن بقت تقع منك كتير، العبادات بدأ خفوت ضوءها في القلب يخفض، يقل يقل يقل، حتى يكون مظلما، نسأل الله السلامة والعافية. ممكن الإنسان يرى من نفسه مثل هذا ويعرف نفسه كده، لذلك ده من تأثير الكثرة على العبد، على قلب العبد تعرض الفتن على القلب، من تأثير الكثرة ان هو شايف ان العيلة بتاعته مفيش غيره اللي بيروح الدرس وبيجي، ان المنطقة بتاعته مفيش حد بيروح المحاضرة ولا طلب العلم غيري، ان مفيش حد بيقرأ غيري، ان مفيش حد بيروح غيري، ان مفيش. ممكن الامور دي في الاول كده، لكن مع الانشغال بمثل هذا الامر الضوء يخفت في القلب. تعرفه ازاي؟ شوف نفسك انت دلوقتي زي الاول، هو ده الميزان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الايمان لا يخلق في قلب احدكم فجددوا ايمانكم، فجددوا ايمانكم. اذا الايمان بايه؟ بيخلق، بيخلق زي الثوب، بتبقى شريط ابيض وجميل قوي، صحيح، على طول بقى انت لابسه معرضه للاضطراب ومش عارف ايه، ويتغسل ويبهت، ويتغسل ويبهت، يتغسل ويبهت، لغايه اما ايه؟ لغايه اما ترميه خالص وتشتري حاجه تانية. مفهوم؟ فالمطلوب هو تجديد الايمان، ان تجدد الايمان دائما. وتجديد الايمان في مثل هذه الازمنه هي بذل الوسع، اللي هو الجهد، اللي هو جهاد النفس، بذل الوسع. والبذل ده مش هيكون الا بحب، والحب لا يكون الا اذا كان العبد عنده نظر في الاخره. يبقى دائما الكثره، الناس، ان انت تحس ان انت مثلا وحدك، السينمات، مش عارف المسارح، الخروجات، مش عارف كذا، تحس ان انت ممكن تفتن. لو اردت ان تنظر الى مثل هذه النظره للناس، فتلاقي نفسك مشتهي، من قلبك مشتهي انك تحب تروح الجناين كده، وانت عارف ان في نسوان وفي قله ادب وفي سفاله وفي عري وفي اختلاط وفي وفي، تحب تروح، تحب تخرج المولات، ها، مول هنا ومول هنا ومول هنا. طب ما هو انت عارف ان الاماكن دي، انت عارف، واضح. فممكن واحد مفتون يقول لك طب ما هو التبرج في الشوارع ده مفتون، لان ده اسمه اضطراري، اما انت رايح اختياري، واضح الكلام كده، فده امر اضطراري، انت رايح هنا اختياري. فتجده بيتخافت، الضوء عنده بيخفت، بيخفت ليه؟ بسبب رؤيه الكسره، وان مفيش حواليه يقول لك كده، يقول لك مفيش حد معين، حدش بيعيني، ده مفتون. في اللي يقول الكلمة ده مفتون، ده نفسه مفتون. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: طلب الطريق انفرادا دلالة على صدق الطالب. ما انساهاش الكلمة دي أبدا، طلب الطريق انفرادا، كون انه هو رايح لوحده وماشي لوحده ده دليل على صدقه، دليل على صدقه. بس ياخد باله، ياخد باله ان ممكن يبقى ماشي كويس لوحده وكل حاجة، بعد كده يبدأ يتأثر بالناس. لذلك الصادق يؤثر لا يتأثر، يؤثر في الناس لكن لا يتأثر هو. فالكسرة سبب للفتنة، انه في التليفون قدامه شايف الناس في فسح وبهرجة وهنا وهنا وهنا ويفتح التلفزيون هنا وهنا وهنا وينزل مش عارف ايه هنا وهنا وهنا. لكن خد بالك ان الله حكيم، لا يفتن عبد ابدا الا اذا علم الله ان قلبه لا يريده، لانه حكيم، لانه حكيم. لا يفتن عبد الا اذا علم انه اصلا لا يريد. ويحمي عبده الدنيا، يحمي عبده الدنيا كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب، حديث عن النبي عليه السلام، يحمي عبده الدنيا. نسأل الله أن يحمينا الدنيا وأن يحفظنا وأن يثبتنا ويثبت قلوبنا ولا يفتننا. واضح الكسرة، إنك تبقى قاعد عمامك وخلانك وأهلك العيلة كده مش في دماغهم، مش في دماغهم حاجة اسمها محاضرة أصلا. يعني مجلس العلم ده ممكن واحد دلوقتي، ممكن واحد من العيلة قلت لنا رايح درس ممكن يقعد يضحك عليك، ممكن يقعد يضحك عليك ايه اللي ومجنون ماله ده في ايه، ما تقعد يا ابني اصل عندي درس علم دلوقتي. لو تقول درس علم ممكن يضحك عليك، ممكن يقعد، ممكن يقعدوا طول الليل عليك بقى بقيه المسرحيه بتاعتهم. انت الكلام ده ممكن ياثر فيك انت لو انت اصلا مفتون. الشيء القوي يصد والشيء المائع لا يرد، الشيء الصلب يصد الشيء، الشيء المائع. ذلك ابن القيم يقول لك القلوب إما قلب صلب وإما قلب مائع. القلب المائع ده أي حاجة تدخل عليه تختلط بيه، تختلط بيه فيتأثر بالكلام ده، حتى لو جيت درس وقعد يتأثر برضه، يتأثر ان اصحابه في الشغل كده، ان اهله كده، ان جيرانه كده، ان دعك من هذه الامور. انت لك نظرة خاصة الا وهي انك ميت لا محالة، وانك موقوف بين يدي الله لا محالة. يبقى لابد ان تسلك لك طريقا وتشك لك طريقا، فانت تبغي شيئا هؤلاء الناس غافلون عنه، وتريد أن تفر من شيء هؤلاء الناس غافلون عنه، الجنة والنار. واضح الكلام؟ فالأصل إذا ضحكوا هم من مثل ذلك، أنت هم هم بالمعنى يصعبوا عليك، والله يصعبوا عليك. يبقى ترد هذا الأمر بمثل ذلك، لا أن يفتن القلب بمثل ذلك، كثرة الناس، كثرة الكلام. لذلك لا شك بأن الكفرة والعلمانيين وغيرهم لا شك أنهم وقع منهم التأثير في كثير من الناس. لذلك طلق العلم سلاسل رجعة فيها، لذلك لا يثبت عليه إلا من ثبته الله، هو ده الأصل. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يؤمنون. أكثرهم، أكثر الناس جهنم أكثرها من الناس. سيأتي معنا حديث موسى صحيح الإمام البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم كشعرة بيضاء على متن ثور أسود. شفت أهل الجنة؟ بيقول أنتم كشعرة بيضاء في متن ظهر، ظهر ثور أسود. طب ده في كم شعرة؟ أو تعد بالشعر يعني، مفهوم؟ يبقى شوف للقلة، هو ده. يبقى لا تجعل الكسرة فتنة، فتنة لك. أسأل الله السلامة والعافية. يبقى هذا كان تعليم من الله عز وجل لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. هذه إن شاء الله نلج فيها في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله عز وجل كتاب التوحيد والنبذ في أصول الفقه لأبي محمد ابن حزم. جزاكم الله خيرا. Thank you.